في الاول كده من اكثر النهار عشان حد يجي ويشوف الحاجات اللي هي بتتعمل كده. هنبدا مع بعض نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ليه الكلام ده؟ يبقى الاوريجن رقم واحد اسمه سيريبرال، هنقول ان رقم 2 سميناها البيتا الثانيه، هنقول ان رقم 3 اشباه سميناها الانكيتالون، هنقول ان رقم 4 الميد رينج. الميد رينج بيسموه ميد انكيتالون، ميد انكيتالون، والميد رينج بيطلع زي اورنج للبراندات للاكس براندات، بيطلع حتى مش اورنج بيطلع تين اورنج ماشي. واحد اسمه سبستانشا ريت نيجرا تنسوري جيم كريس مين؟ مش مشكله قوي. واحد اسمه سبستانشا نيجرا وتاني اسمه ريد نيوكليوس، الاسماء مش مشكله قوي. سبستانشا نيجرا لونها اصفر، والثانيه ريد نيوكليوس لونها احمر. ريد نيوكليوس احمر ده الاورجن رقم 4. الاورجن رقم 5 بيطلع من البونز فيها ريتيكولار نيوكلياي، ريتيكولار نيوكلياي ده الاورجن رقم 5. والاورجن رقم 6 طلع من السيربيلوم. السيربيلوم بيساهم ويطلع نيوكلياي للديكس ترانزا تراك. اول مره واخر مره هنشوف في النيورو تراكت متنظره المطوره العجيبه دي. مالتي سنتين بشكل كبير عندي. خد بالك من اللي جاي اول. طبعا بعد شويه خدنا الشحن التمرين ربنا بيحميه خلاها مالتي سنتريك بالمنظر ده. يبقى دلوقتي الجراند اتراك انتجريتد جراند اتراك مكونه مجموعه من سنترز. يلا بسرعه. يبقى انا بشرح في الاكسترا جراند اتراك تاني واقول ان الاكسترا جراند اتراك از مالتي سنتريك تراك. زي اي حاجه سمعنا عليها او هنسمع عليها بعد كده. لما كذا سنتر الاكسترا جراند اتراك. السنتر بتاعهم المصانع اللي واحد سيريبرال سيريبرال موجودين في السيريبرال كورتكس في الاربعه دول اللي احنا عارفينهم كلنا. بس هم الاوريجن اللي بعديها بيسموه تيرنج كيتل موجود في البيتا الثانية. اللي بعديها بيسموه داين كيتل، والداين كيتل ده عباره عن الايه؟ السالمس والسبسالمس والهايبو سالمس. بس لما بننزل داون اوريجن في الميد برين ويسموه نيزن كيتل ليها اثنين اوريجن في الميد برين. واحد اسمه سبستانشيا نيجرا وثاني اسمه ليتي بيس. ثم ننزل في البونز بيسموها كونتاين اوريجن اللي هو الريتيكولار نيوكليوس. ثم نطلع في السيريبيلوم نلاقيها اوريجن في السيريبيلوم وكده. ذا اكسترا بيرامدال تراكت هاف 6 اوريجن. لها 3 6 6 مصورين. خد بالك من اللي جاي. الاكسترا بيرامدال تراكت عموما مكونه من حاجتين. مجموعه من السنترز وثلاث اللي جاي 1 فايبرز وما بين الفايبرز. اذا في سنترز وفي فايبرز. ايه الفايبرز؟ الفايبرز ركزوا معايا. الفايبرز هي عباره عن كونكتنج فايبر. في منها نوعين. خد بالك من اللي جاي بقى. شورت فايبر وفي نوع ثاني اسمه اللونج فايبر. يعني ايه شورت فايبر ويعني ايه لونج فايبر؟ شورت فايبر هذه التراكات انا كتبت معاكم ان الاكسترا بيرامنال تراك بتدي الانتيريور هورن سيل او الكريميان نيوكلياي اثنين سبلاي مش سبلاي واحد. واحد منهم اصفر وواحد منهم احمر. افترض ان هم عادل. ايه دول بقى وايه دول؟ السنتر اللي انا اتكلمت معاكم عليها ديت تبقى معايا عامله ازاي؟ مش ذات طبيعه واحده. يعني مش ذات طبيعه واحده؟ بيقسموها تقسيمه ثانيه لذيذه. يقول لك ايه؟ يا اما ان السنتر يكون ستيميولاتري يا اما ان السنتر يكون انهبيتري. احنا كنا قلنا قبل كده مره معلومه مهمه ما حدش منكم سالني فيها ولا حاجه وانا بقى بشرح تقول لك ايه وعدت عليه. لما كنا بنوضح نقول ايه؟ لما نحب نحط التركتات الثلاثه كلهم مع بعض بقى ونطلب من واحد انه يحط ايده على المناخير وكده. الامر ده كان بيحصل ازاي بقى دلوقتي بعد ما فهمنا بقى؟ دي البلاد اللي بتلاقي بتعمل الشيش. لكن الشيش الاول الوايت سبوت. العضلات اللي بتشتغل يعني. وبعدين في كده انشيش بدا الامر ده. ثم تيجي الاكسترا بلاد تراك كونتينيو. كونتينيو ازاي؟ هتكمل. تكمل ازاي؟ لانها تستطيع انها تعمل ستيموليشن للبايسكس نور او نور وتنهي في جماعه الانتاجونست اساسين فاهم. ومحدش منكم خد باله في الواقع وقال لي هي بيه خد اسمه وقال لي يا بيه انت قلت لنا معلومه من زمان مهمه. ذا نيرون خد انتجاي مور زان وان اوردر. معلومه قلت ان النيرون ما يقدرش يشيل الا امر واحد. فازاي تقول لنا ان النيرون مش هيشيل امر واحد؟ ده هيشيل امر وعشره. هيشيل امر واحد. ده ليه كده؟ امر واحد. ما يقدرش ان النيرون يشيل امر واحد. لو انت تشيله امرين وعشره امر ثانيه. فاللي ما عندوش امر كده الامر اللي بدأته البيراميدال بيوضح لها الصوره. بتبص على البيراميدال تقول اه البيراميدال عايز تشتغل بايسكس وهي ادرى مني. هي ادرى مني ماشي الحال. تقوم تقول بس يبقى انا هعمل ايه؟ اشغل الاستيميولاتور بتاعي اللي هيطلع لي البايسكس وشغل الانهيبت بتاعي على الدرايفر تبقى نتيجه من الزمن الغايبت الاستيميوليشن مور اند مور وايد الدرايفر في الانهيبت. اوكي طب افرض عايزين نعمل العكس مفيش مشاكل. مين اللي يعمل العكس الاول؟ ده بيلاحظ التراك تقول انا هبدا الشغل بتاع الدرايفر ده مش هيبقى تقول لا اوكي وانا هبقى هشغل الاستيميوليتر بتاعي ده اهو وشغل الانهيبتور بتاعي ده اهو تقوم الانترايتس تكمل الاكشن بتاعها. الله عايزكم ايه؟ عايز اقول ان البيان ده التراك هي التراك البادئه للامر الحركي وان الايك استرا بيرام ده اللي بيكمل هذا الاكشن. اوكي ولذلك ربنا انتهى قدره على انها تعمل ايه؟ استيميوليشن اند انهيبشن اند سيم تايم لان لها دبل سبلاي مش سنجل سبلاي. السنجل سبلاي ما يقدرش الامرين مع بعض في وقت واحد. وبناء عليه قسموا هذه السنتر بس التقسيمه مش عليك انت تقسمها لي انا كبار شويه. بنقسم التقسيمه دي الى مجموعه من السنتر ستيمولاتوري قلب انهبيتور. يعني اديك مثال السبستانشيا نيجرا والريد نيوكليس. الريد نيوكليس الستيمولاتوري ستيمولاتوري سنتر اما السبستانشيا نيجرا الانهبيتوري سنتر. كل الناس الستيمولاتوري يا جماعه بتوصلوا مع بعض الفايبر وكل الناس الانهبيتوري يا جماعه يتوصلوا مع بعض الفايبر. يبقى لكن القصه دي كلها ايه؟ اثنين كل الاستيمولات متوصلين فين بالمنظر ده وكل الانهبيتور متوصلين فين بالمنظر ده متوصلين بايه؟ بمجموعه من الفايبر بينهم. يبقى ربنا وصل كل الناس الانهبيتور فايبر واحده كل الناس الاستيمولات فايبر واحده. اظن استعدادا اللي جاي ايه اللي جاي بقى؟ النوع رقم اثنين من الفايبر بيسموه لهم فايبر. ان هذه الاستيمولات ولا الانهبيتور تنزل الامر بتاعها على البريفرال نيرف وان هذه بتاعه ثانيه تنزل الامر بتاع البريفرال نيرف والثالث انتهت هذه الترابيزه بتاعت واحد من الاستيمولات والثاني هل فين هذا الكلام ولا لا؟ يبقى ده اكسترا جرام ده تراك بالظبط المالتي سنتريك تراك. والسنتر بتاعتها نقدر نقسمها ببساطه خالص الى نوعين. يا اما ان السنتر يكون ستيمولاتور وهيمشي مع الجرام ده ويعمل ايه عشان يا اما ان السنتر هيكون انهبيتوري وده في غايه الاهميه عشان يمنع الايه؟ العضلات انها تعاكس الجرام ده تراك اللي هي عايزاه. وبكده يا شباب الاكسترا جرام ده تراك ربنا وزعها منها مالتي سنتريك نتيجه ايه؟ العله الجميله. ده كده الشغل اللي هو التنفس بتاع الايك استرا جرامينال تراك. طب امال ايه شغل الفسيولوجي بتاعها بقى؟ كده نقدر نقول الفسيولوجي احنا مطمنين بقى. فسيولوجي ربنا عمل الايك استرا جرامينال تراك كنت قلت لكم قبل كده ان ربنا ميز البني ادمين بهذه التراك. هذه التراك لها شعار عجيب جدا. ايه بقى هي؟ البني ادم ريجاردنج الجرامينال تراك ليه كومبليت كنترول. هتلاقيه كومبليت كنترول سيطره تامه على الجرامينال تراك. طب والايك استرا جرامينال تراك؟ هتلاقيه بارشيال كنترول. بارشال كنترول يعني بقى نص ونص. وفي قاعده هقولها وانبه ليها لما البني ادم ربنا بيبقى مديه بارشال كنترول على حاجه ويحاول البني ادم يحول هذا البارشال كنترول الى كومبليت كنترول. اوكي ده القصد ايه؟ في قاعده تقول ان هذا الانسان اذا امتدت الى شيء في الطبيعه لاصلاحه افسدته. فربنا يديك حاجه كومبليت مش ارضى بيها. لما ربنا يديك حاجه بارشال ارضى بيها وسيبها بارشال تعالى. انت لسه نضرب مثال دلوقتي لو حد فينا بيغمض عينيه ممكن انت ما تغمضش عينيك فتره لحظه شويه وبعدين تغمض عينيك. تغميض وتفتيح العين شغل الايك استرا جرامينال تراك. اوكي السوينجنج اوف ذا ارم وانت ماشي بتعمل ايه كده؟ شغل الايك استرا جرامينال تراك. ممكن احنا تقول الحركه دي مضايقاني انا مش عارف كده لا ماشي كده تقدر تعمل كده تلاقي نفسك بعد شويه عامل ايه؟ ضغط وقت. اوكي ممكن عليك ده في موجود الجسم. اوكي فدي الفكره بتاعت الايه؟ التراك دي ما تنساش ان التراك دي احنا ايه لها لنا عليها بارشيا كنترول وان هذه التراك اللي اسمها تراك الممثلين هقول لك ايه دلوقتي. شوف الفسيولوجي بقى وان البني ادم ربنا ميزه بهذه التراك تميز عظيم جدا يعني. اول حاجه الريجاردنج الموفمنت الموفمنت بتعمل ايه التراك دي في الموفمنت بقى؟ البرامج هي المسؤوله عن الانيشيشن ولكن هذه التراك منتين اند ريجيوليت. حبينا فاهمين دلوقتي يعني ايه بقى منتين اند ريجيوليت؟ ده موفمنت. منتين يعني بقى منتين؟ هتخلي الحركه تشتغل وقدرتها على الاستيميوليشن والانهبيشن ات ذا سيم تايم. وبالتالي عملناها ريجوليشن. الحركه اللي تالي الخطوط بتاعتك سموها سينرجيزم. سينرجيزم يعني التناغم الشديد. سينرجيزم جميله خالص. بس انبه تنبيه مهم. في الكونترا لاترال سايد ولا في السيم سايد؟ لا في الكونترا لاترال سايد زي كل مره. معنى كده ايه بقى؟ ان الاكسترا جرام ده بتركز الشمال اليمين دي بتسيطر على نص الجسم ودي سيطر على الناحيه الثانيه زي ما احنا متعودين. بس في تركه مهمه، طب والبلاد ده كده، بس بالمناسبه السيربيلا مش كده. السيربيلا من اليمين يسيطر على الناحيه اليمين، السيربيلا من الشمال يسيطر على الناحيه الشمال. السيربيلا لا يتكسر. جرامش كده صفر. يبقى الجرام ده دي القصه بتاعتي، فريق الاكسترا جرام ده بتاعتي، والسنسوري سيستم طبعا كان بيعدي، ولكن الناس اللي بتظلم لا يعدي، دول بينزل في ناس ما بيعديش. ده كده من واحد. يبقى هي بتعمل ايه؟ كنترول او ميتين اند ريجليت فولنتري موتور اكتيفيتي ان ذا كونترا لاترال سايد. الحاجه اللي بعدها حضراتكم ليها اهو بقى، ميتين اند ريجليت ذا تون. يعني ايه ميتين اند ريجليت ذا تون؟ يعني يمكنها انها تعلي التون ويمكنها انها توطي التون. ازاي الكلام ده يا عم؟ تعالى نراجع حسابات ثانيه على التون. ذا بيراميدال تراك كان شعارها في التون بقت وكان بتدي فايبر واحد على بتجيب التون. وكان هدفها لما بتجيب التون انها تحافظ على الحفاقه اللي جواها. ذا سيربيلوم كان شعاره انه يزود التون. يزود التون ازاي؟ يزود التون لان التون السيربيلوم كان من ضمن مهامه الاساسيه انه يحافظ على الاكوليبريم، على توازن الانسان. واللي يحافظ على توازن الانسان اثناء النوم واثناء الحركه لابد انه يزود التون. عشان تقف وتقعد متوازن على الكرسي ما تقعش لازم التون يبقى عالي في العضلات اللي فيها جسمك. انا وانا واحد كده بنهدش لان التون عندي في رجلي. مين المسؤول عن عدم الاهتزاز؟ هذا ايه الخطا؟ يبقى السيربيلا مش عارف ازود التون بتاعي. طب امال مين بيحل هذه الاشكاليه؟ هتلاقي في السيربيلا. هتلاقي في السيربيلا ده بيدي لكل عضله نوع من الفايبر. تقدر تعلي التون وتقدر تنهي التون. هي بتعمل ايه بقى هي؟ بتفكر بقى هي. تقول مين اللي زود فيه التون؟ ومين اللي عالي فيه التون؟ لان هي عندها قدره على الاستريتش، هي تفصل زي ما بيقولوا تفصل الطاقه، تفصل النزاع اللي حاصل ما بين السيربيلا اللي عايز يزود وما بين البيراميدال باك اللي عايز يقلل فيها. دول انا الملك بتاع التون. يبقى مين الكينج بتاع التون في بني ادم؟ ده اكسترا بيراميدال تراك. ليه كده؟ لانها تقدر تعمل زي بيراميدال تراك انهبت وتقدر تعمل زي السيربيلا كده. اذا دي ما بنقدرش نقول عليها بتزود ولا بتقلل، ولكن بنقول من شين اند ريجولي. طيب اللي بعدين وقت نجاوب بقى. يبقى هي من تين اند ريجوليت الفولنتري موتور اكتيفيتي، من تين اند ريجوليت التون. بالنسبه للريفلكسات برضه هتنتين عند ايه؟ عند ريجوليت نفس الفكره، التون ريفلكس زي بعض. انما اللي جاي بقى حاجه اسمها الايموشن ولا اسوشيتد موفمنت. الاسوشيتد موفمنت معناها كده اسمها الايموشن، خد بالكم معايا. هي بتعمل ايه؟ من تين اند ريجوليت الاسوشيتد موفمنت، من تين اند ريجوليت الايه؟ الايموشن. يعني ايه الاسوشيتد موفمنت بقى؟ كلمه اسوشيتد موفمنت معناها حركات تصاحب الحركات الاراديه. يعني هي حركات شبه اراديه وصاحب حركات اراديه. اديك مثال، عايز اروح الكليه دلوقتي، عايز اجي من حد هنا. مروحة حد ذاته حركه اراديه، انا اللي عملت. ولكن يصاحب هذا الاكشن اكشن ثاني شبه ارادي. زي ايه بقى يا جماعه؟ زي السوينجينج اوف ذا ارم. السوينجينج اوف ذا ارم. هو انا عمال اتكلم عن البلينكينج اوف ذا ارم. عمال اقول لك قطع عينيا. بلينكينج اوف ذا ارم. دول حاجات من المسؤول عن مين؟ المسؤول عن بيت البرنامج ده تراك بيسموها اسوشيتد موفمنت. بلينكينج اوف ذا اي، سوينجينج اوف ذا ارم. لو توقيت الارتياح الحين وهنفهم دلوقتي برضه ليه؟ نيجي على اعلى وظيفه اسمها الايموشن. اعلى وظيفه الممثلين دي بقى. خد اللي جاي. هو البني ادم بنقدر نعرف الايموشن بتاعته ازاي؟ يعني انت تقدر تعرف انا زعلان ولا فرحان ازاي؟ ازاي؟ نمره واحد دول حاجتين، بحاجتين فقط. اول حاجه فيشل اكسبريشن. هل يا ترى وشي متجهد ولا منفرج اسراريره؟ وشك شكله كده مش حلو. وتقول لك شكلك زعلان حقا. شكلك زعلان طبعا، شكلك زعلان. وطب والسبيتش بقى؟ محدش السبيتش اللي حالك الحزن والفرح ازاي؟ اي حد فينا فرحان فيها صوته عالي وعمال يهيص. كده يقول فعلا طب انت مالك فرحان قوي ليه؟ اقعد واسكت شويه. واي حد يبقى زعلان يعمل ايه؟ يروح موطي صوته بالراحه وسادد بالراحه. مش الكلام بتاعنا؟ اذا البني ادم بيتكشف بحاجتين. بوشه ممكن مش كده؟ وايه تاني؟ ونغمة الصوت. اذا كانت نغمة الصوت بتاعته عالية يبقى الراجل ده فرحان. كلنا عارفين هذا الكلام. ماشي الحال؟ يا ترى بالنسبه للايموشن اللي بتسيطر عليها ايه؟ انت اللي بتسيطر عليها ايه بقى يا جماعه؟ برش خد بالك من كده. ربنا ما خلاهاش انفولنتري خالص. ليه؟ خد بالك بقى معاك، تحشد البني ادم وتكسفه كسوف ملوش معنى. ازاي؟ المفروض لا قدر الله ان الناس سيطر على الايموشن وانت قاعد في القماره بقى وطول الليل سهران ومش كرباطه حمراء ولا نفسك طول الليل. وبعدين لك ده فلان الجاركو اللي بتاع فضل الله يعني الصبر يا رب بتاع تروح عامل ايه؟ تروح قاعد كرواته وقاعد كده البنت كده وتحط وسط صوتك ورسم على وشك علامات التجهم ورايح ماشي في البتاع يقوم ربنا صبرك مش كده؟ مفيش فضيحه ولا حاجه وانت راجل كويس وزي الفل. اللي انت بتعمل ايه بقى دلوقتي؟ اللي انت بتحاول البارشل كنترول الى كومبليت كنترول. تقعد بقى تعمل وشك كده ومش في مين تزعل بيبقى باين برضه شويه مش كده؟ ده الفكره بتاعت الموضوع. لازم ربنا اداك الله تقدر تقول حاجه عشان تتغلب على نفسك ولا حاجه. ربنا ما خلاش الا ادم عبث. يبقى ربنا خلق احسن تقويم. دي تراك من ادم ربنا ايه اللي بيعمل بيها. دي الحته دي والحته الثانيه اللي هقولها بعد كده. كان الموشن كانت ازاي؟ وده جزء من ضمن تكمله الموشن برضه عشان تبقى انت عارف بقى. حركه ايديك وتعميد ايديك دي تبع الموشن برضه ازاي يعني؟ لما حد يبقى مكسور الكتب ده موقف مفجر تلاقي عمال يغمض عينه ويفتحها غصب عنه. اوكي؟ ولما تلاقي بني ادم فرحان ده بيهز ايديه جامد قوي غصب عنه هو مش واخد باله. يبقى جرب مره كده واخد بالك بس من غير ما تاخد بالك انت منها. لا يعني شوف حد مثلا مصحصح مش انت عشان تفكرش دماغك هي مشكلتها ايه؟ هو خلاص ممكن ان انت تقدر تاخد كنترول كنترول مؤقت وتقول لحظه ايوه طب بقى بدل يجيب مال الممثلين بقى بص بقى معايا انت بتسمع يقول لك فلان الفلاني بيتقمص الدور او يتقمص الشخصيه يعني ايه يتقمص الشخصيه بقى؟ يتقمص الشخصيه يعني يفترض ان هو الراجل الشرير او الراجل الطيب اللي هيعيش هذه الشخصيه اذا استطاع الراجل ده هو خد بالك معايا انه يعيش الموشن بتاعتها وانه يحسها داخليا جواه سوف يقوم البني ادم بالتمثيل باستعمال الاكسترا بيرانجل تراك. والاكسترا بيرانجل تراك تخلي فيش الاكسبريشن بتاعته الطبيعيه سيميليشن الدور ونغم في الصوت بتاعته تشابه الدور. ده ايه ده يعني كده؟ ان انا للاسف ان بتلاقي فيهم ممثلين بيعملوا ايه بقى؟ لهم جيرتي مجزم حركه ثابته في كل الافلام نضرب مثال مثلا واحد يرانجل كينج واحد زي عادل امام الناس يعني الشهره دي بتاعت ربنا لها حاجه او الفلوس او الكلام ده لا ده ارزاق ربنا بيقول عزتي وجلالي حديث قدسي وعزتي وجلالي سأرزقكم لا حيلة له حتى لا يستعجل أهل الحيل. الرزق ده مش حاجة مش بيت حد يعني مش واحد مش معناه إن واحد يعني إيه راجل مشهور بقى ويبقى ده أحسن واحد بتاع نظرة عنده نظرة ما يكونش في نظرة في البصرة ليه؟ هو دكتور ليه نظرة مش عارف نظرة لما تبص على وش عادل إمام قدام نغمة من صوته تلاقي نغمة من صوت عادل إمام في جميع أدواره الأساسية تلاقي وشه برضه الأساسية يبقى ده مش ممثل ده مش بيستهبل فاهمني؟ مثلا مين بقى؟ محمد صبحي ممثل او 15 معقول كروست معقول لا مفيش قصه ثانيه خالص ده جيمس كينج بس الناس اللي بعدين بتوع الاسلام الابيض وش الكوش كانوا بالفطره لكن ممثل بالفطره كان بيتعلم انما ده مع التمثيل انت شايف كل ده انت شايف يعني انت مظلم اللي بتزعل يعني دخل طب ليه؟ دخل طب ليه؟ كان في تجربه من اهلي طب مجموعه يعني من غير زعل عشان طب بيشغل مش كده؟ ده هتعمل لك انت محدش فينا دخل الطب ده هويه اللي يخش الطب هويه هيبدع حاجه ثانيه خالص دي نازله مش حد خالص كده لا يعني ده ما حد يخش الطب وهو عايز كده فكان زمان بيعملوا يمثلوا انهم هويين التمثيل الممثلين دول زمان كانوا محرومين من دخول المحكمه شهادته غير مقبوله كان بيسموه فاقد الاهليه ما تعرفين دي ولا لا واللي كانت تمثل كان غايب باله منها تعرفوش الكلام ده؟ ازاي بقى يوسف وهبي ده كان بيه ابوه كان باشا لما كان هو من الصعيد اصلا لما بدا يمثل ابوه بره منه بعد كده لا ده هو اللي بيظبط من الناس دلوقتي اي حد عايز يبقى ممثل قال لي ليه واللي بس عارف هو دي فكره انما على فكره انا كنت كلهم يعني ما تبقاش عنده تحفظ ليه كلهم بيمثلوا تمثيل ايه؟ فطري اللي حس نفسه الرغبه يروح يعمل يشتغل اثنين عشان تبقى عارف واحد منهم صاحب الشكل بس التاني فاكره كويس ده بقى انه ده كان في الصوت في التمثيل فعلا مين ده؟ نجيب الرحاني فيلم غزة للبنات مش عارف شفت الفيلم ده لما ليلى مراد راحت ايه مش عارف تخفيه وراحوا عند يوسف وهبي لما كان عنده عبد الوهاب بيغني والمتى دي حاجه دوكيومنت مكتوبه من ضمن تاريخ السينما العظيم يعني اللي هي بقى ان ده الممثل الوحيد اللي هو هو واحد ثاني مش فاكر مين رفض انه يحطوا له ارتفيشال تير قال لهم لا انا هقعد في سبوري الاوضه لوحدي لمده ربع ساعه وابدا اتقمص الدور وخرج لما جه كان بيعاد بجد والتراك دي في البني ادم ربنا ما يهزه بيها بيعطيه تراك في ميزه ثانيه في هذه التراك مهمه جدا بالنسبه لجاردنج تون برضه ربنا ما يهزه البني ادم بيعطيه تراك في البني ادم فارتفاع البني ادم بيبقى عامل ازاي؟ ينتصب قائما البني ادم عامل ازاي؟ هذه التراك هي المسؤوله عن هذا هذه التراك هي كده والكلام ده مش متوفر في اي كائن حي ثاني اطلاقا وده من ضمن تكريم ربنا للبني ادم برضه لكن انت البني ادم الوحيد الواقف كده حتى المثل الاقرب حيوان لينا اللي هو الغوريلا او الشمبانزي قريبين مننا خلاص ليه مثلي؟ ما عندوش حكاية حتى لو يجي يقف شجره ثانيه ثاني الارض ليه؟ لان التراك دي ربنا مديها عندها قانون جميل جدا بتقول انا في بني ادم سوف انهرب كل التريكسون هخلي كل التريكسون ضعاف وخلي كل الاكستنسون اقوياء طول تلاقي البني ادم اساسا معتمد على انه يشغل الاكستنسون طول الوقت بمعنى انا وانا واقف عامل كده مين شغال عندي دلوقتي؟ سيخلي الاكستنسون في ظهري الاكستنسون في رجلي الاكستنسون في ايديا دلوقتي والاكستنسون عشان كده قلت القانون المهم جدا ليه يا اخواننا واحنا واقفين تبقى ايدينا عامله كده؟ خلاص؟ مع ان في حاجه مهمه خالص مع ان العضلات الاقوى في ايدينا هي الفليكس دي اقوى لان دي انتي جرافيتي مصر اقوى من الفليكس الثانيه اللي بتعدل الحكايه دي مش لها قانون مهم وقانون الاكسترا جراند تراك يسود اثناء الريتم اصل اثناء الريتم يبقى شغالين بايه؟ بالتون وهي الكينج بتاع التون قوانينها اللي تسود اثناء الريتم يبقى اثناء الريتم ده اكسترا جراند تراك انهبت اول فليكسور كل الفليكسور ار انهبت يبقى البني ادم واقف عامل كده ده الفكره بتاعت الموضوع الاثنين مع بعض على كده خلاص كويس يبقى انا فهمت دلوقتي ان ربنا ميز البني ادم بالايموشنال سبيتش طبقه الصوت زي البني ادم فرحان تلاقي اوتوماتيك عضلاته وشه اتفرجت عملت كونتراكشن كويس وشه بقى مبتسم ولقى في الصوت قالت وحاجه من غير ما حد يتكلم البني ادم لا قدر الله زعلان هي اوتوماتيك وشه راح متجاهل وفي نفس الوقت بدا ايه؟ صوته بدا يوصل لوحده وتلاقي عنده انفريكونت بلينكينج وما لمتش عينيه كل شويه فلو بصيت البني ادم ده هو حزين هتلاقيه بيمشي بالراحه وما بيتحركش بلينكينج جامد قوي رايق اي بني ادم مش طبعا رايق اي حد بيمر بهذا الموقف او هذا الموقف حتى يعمل القدره دي ففي نفس الوقت ربنا ادى البني ادم القدره انه يعمل لها كنترول حتى عشان ما يتحركش ده موقف محزن هو جواه فرح وفرحان جدا يوم يقدر يرفع على وشه ايه الحزن صح بيبقى باين شويه بس مش مشكله عشان كده في ممثل بيقدر يتقمص انه يشغل الايكسترا جراند تراك وممثل لا يستطيع ان يتقمص لانه بيشغل الجراند تراك وبيخلي عضلات وشه تعمل كونتراكشن بالعافيه عشان يبان انه زعلان تقوم تلاقي باين عليه يقول ده بيمثل يعني ايه باين عليه يبقى مش قادر يشغل الايكسترا جراند اذا قعد هو وعاش الدور كويس وحسن الشخصيه من جواه وساب نفسه للموضوع الحالات المشاعر تبقى لوحدها وشه بيتكلم كما ينبغي والسبيتش بتاعه بيتكلم كما ينبغي وده زي ما قلت لكم دوكيومنت في السينما مرتين بس اوكي معنى كده ان الممثلين احنا جايين بنشوفهم دول مش فاكرها مره ثانيه بس هجيبها لك انا برضه يا دكتور هو كانت عندي في يوم من الايام هو السنتر بتاع الاكسترا نورمال تراك فيها انجيبيتور وفيها ستيمولاتور سنتر ده سنتر برومت من اوله ستيمولاتوري والسنتر اللي جنبيه من اوله انهبيتوري وكل الاستيمولاتوري ماسكين في بعض وكل الانهبيتوري ماسكين في بعض ستيمولاتوري ايه؟ ستيمولاتوري اللي احنا عمالين نتكلم فيهم دول يعني ستيمولاتوري اللي موجود ستيمولاتوري اللي موجود ستيمولاتوري اللي موجود ستيمولاتوري اللي موجود ستيمولاتوري اللي موجود ماشي طب كل سنت كل يعني ما انا بقول يا ابن الحلال كلام هو ده ولا مقصود يا ابن الحلال السنتر على بعضه ستيمولاتوري والسنتر على بعضه انهبيتوري انت عايز انت قلت انا رجعت كنت قلت لا انت عايز تقول ستيمولاتوري لا السنتر ما ينفعش اصلا ذا نيرون كود انتكالي هو ذا رون اوردر السنتر ده هو ستيمولاتوري والزول اللي جنبيه ده هو انهبيتوري اوكي يبقى كده يطلع كلام فايبر كلام منطقي كده بقى انت جاهز للشغل ده انت بتعمل ده يا ترى لو عملنا ايه عشان لواحد قدام معايا فليه الانستغرام ده فاتح عشان يشتغل بقى ماذا لماذا تتميز النيجا؟ النيجا رقم واحد تبقى عامله ازاي؟ ايه رايك في المؤمن؟ المؤمن تبقى عملت نيجا لواحد يبقى في ابنورمال موفمنت تاكيد ابنورمال موفمنت الابنورمال موفمنت دايما تبقى بيسموها هايبر كاينز يعني زياده في الحركه ماشي الحال طب ممكن يبقى عنده ابنورمال في التون التون عالي او واطي والتون العالي بيسموه ريجيليتي لا ريجيليتي ليه؟ ده احنا كنا قبل كده بنسميه فيرتيليتي تعالى بقى النهارده ها؟ بيفك لا ما بيفكش ولا حاجه اصل كلمه ريجيليتي احنا قلنا كلمه الفيرتيليتي في اللغه يعني ايه؟ كلمه الفيرتيليتي يعني ايه؟ انيشا ريجيليتي طب كلمه ريجيليتي لو رجعت لها في القاموس هتعمل ايه؟ كونتينوس كونتينوس ريجيليتي كلمة ريجيتي في اللغة يعني كونتينوس ريزيستنس ده بالنسبة للريجيتي وهي كونتينوس ليه؟ لأن الإكسترا جراند تراك بتشتغل كونتينوس طول ما أنت مشغل الناس وعم أحسنهم لازم تبقى شغالة عشان كده بيسموها ريجيتي ثم الناس اللي عندهم مشاكل في الأسوشيتد كونتينوس دي ساعات بيسموها بلادي كاينات يعني نتكلم مع بعض الأحسن وناخد نتيجة المرض عشان نفهم أكتر التون هايبرتونيا ريجيت تونيا الهايبرتونيا ممكن يحصل هايبوتونيا بقى ممكن يحصل هايبوتونيا بقى وهنسميها هايبوتونيا برضه احنا بنضرب مثال للليجن وهنشتغل طبعا عشان كده هندرس ديجيتال بروجرام ده المرضين مش مرض واحد المرض رقم واحد عندنا هنسميه باركنسونيت والباركنسون اسمه يتميز بوجود الجينيتي هايبر تونيك. ثم هذا المرض كمان ان شاء الله اسمه كوريا، وتتميز الكوريا بالدروس هاي بوزون. يبقى دلوقتي لو سالتكم يا جماعه، لو حد عنده ايجا بيرامي دال تراك عنده هايبر تونيا ولا هايبر تونيا؟ بنغمض ضروري يبقى عنده هايبر تونيا. لو سالتكم واحد عنده ايجا في السريبيلا بنغمض يبقى عنده هايبر تونيا. طب واحد عنده ايجا في ليك السريبيلا دال تراك نفتح نقول ميبي ميبي ميبي هايبر تونيا ميبي هايبر تونيا. ليه كده؟ لان دي تقدر تعمل اثنين. اوكي يا فندم؟ عشان كده بندرس مرض ايه دي؟ مرض بيعمل هايبر تونيا هنسميه باركنسونيت، ومرض اسوشيتد وذ هايبوتونيا هنسميه كوريا، وده اللي هيتعارض معانا. هدول دول تراك واحده لازم ينطبق عليها نفس القوانين. ليه؟ لان دي مالتي سنسريك تراك. ارجو الكلام يكون مفهوم كويس وممتع. هنيجي على الباركنسونيت اللي بيسموه الشلل الابعاش. مالناش دعوه بيهم، مش حاسس شغالين. كله شغال، حتى ليه في البرامدا تراك لان الضرب بيكون بنبدا. انت لا تفترض الاطلاق من فالبوادي كل ده، البوادي ازاي ده تراك برضه في التاني. بوادي سنتر 2 سنتر 3 سنتر 4 سنتر 13 سنتر. لا تراك احنا شغالين بس مش بالكفاءه الكامله. اللي بعدين باركنسونيزم. باركنسونيزم لما اقول لك الديفينيشن عايز تعرف لي يعني ايه باركنسونيزم ولا الشلل الرعاش؟ بيسموه شيكينج بونسي الشلل الرعاش. يعني ايه باركنسونيزم؟ واشهر واحد كان عنده باركنسونيزم انتوا عارفين؟ كليل محمد علي كليل ولاية العرفات. ولاية العرفات محمد علي كليل. كليل بتاع مش بوكسر مشهور قوي كده. اكثر كليل انتوا عارفين كده ولا لا؟ محمد علي يعني ايه؟ لا لا قبل كده ما كانش يعني يبقى اسمه محمد علي يعني يبقى ايه؟ ماشي خلاص يبقى اسمه محمد علي. الواد ده يعني بيستسلم يفهمني. وكلمة هايبر كاميديا يعني ايه؟ يعني عنده زيادة في الحركات الفولونتري. هنتكلم دلوقتي. الكريتيريا رقم 2 عنده ريجيديتي. ريجيديتي يعني ايه؟ زيادة عنيفة في الطول. ثم الكريتيريا رقم 3 بيسموها برادي كاينيديا. كلمة برادي كاينيديا لا تتعارض مع الهايبر كاينيديا. ليه؟ الهايبر كاينيديا معناها عنده زيادة في الموفمنت. احنا قلنا عندهم الوظائف ابنورمال موفمنت، في ابنورمال موفمنت جامدة جدا. طب امال الاسوشيتيف والايموشن قليلين جدا. وهم يسموهم بلادي كاينيزيان. يبقى يتميز الباركنسون اسم ثلاث حاجات. عنده ابنورمال موفمنت في ايديها نسميها بعد شويه تيمور، بعد شويه نسميها تيمور حالا هنقول. الحاجه اللي بعديها يا شباب عنده جيدي. الحاجه اللي بعديها يا شباب عنده بلادي كاينيزيان. بلادي كاينيزيان يعني ايه؟ الاسوشيتد موفمنت والايموشن والحاجات دي عنده مش كويسه. الاتيولوجي المرض ده هو ليه اسباب. يا اما ان المرض يكون سيمتوماتيك، الاول يكون هيريدو فاميليال. هيريدو فاميليال. يا اما ان يكون سيمتوماتيك ويمكن يكون ايديوباتيك. ايديوباتيك في الناس الصناعيين الناس الكبار في السن، ويمكن يكون شفنا ناس كبار في السن كتير عندهم ايه الباركنسون. الهيريدو فاميليا ده هو مشهور خالص. الهيريدو فاميليا ده اسمه ويلسون ديسيز اظن اخذناه قبل كده في الهيباتولوجي. ويلسون ديسيز فاكرينه؟ كان اسمه هيباتو لينتيكولار ديجنريشن. السيمتوماتيك كنت قلت لكم اي كلمه سيمتوماتيك في النيورو معناها سكندري تو تروما ودي كومن خالص. خد بالك بقى سكندري تو انفلاميشن سكندري تو فاسكولايتس فاسكولار ديس اوردر. خد بالك حد بيتكلم حد ممكن يقول تيومر مش كده حد يقول دي جنرال في الديزيز. دي الحاجات اللي ممكن تعمل ايه القصه اللي احنا عارفينها. تروما تو ذا برين دي مشهوره في الناس البوكسر الناس البوكسيه الناس بوكسر اللي هم شغالين في الايه بوكسر يعني. ماشي الانفلاميشن دي حالات الانفلاميشن. الفاسكولار زي حالات الاسيروسكليروزس تبقى الاسيروسكليروزس. يبقى الانفلايتس مشهوره الاسيروسكليروزس مشهوره. اللي بعديها تيومر طبعا خلاص فهم من هذا الكلام. والديجنريشن زي ما قلنا قبل كده زي الديسيمينيتد سكليروز. دي الموست كومن كوز. انا كنت بتنبيه هنا هو ايه اللي حصل عشان يعمل باركنسونيت؟ البيتا الجانجلي اللي موجود عندنا البيتا الجانجلي دي موجوده المفروض انها بتطلع ماده مباشره الدوبامين. الدوبامين لما يحصل خلل في البيتا الجانجلي ما تطلعش دوبامين ولكنها تطلع الاسيتايل كولين. تاني بالراحه. يبقى الخلل بيبقى عامل ازاي؟ فعندنا عندك نيورو ترانسميتر جواه اسمه دوبامين. لما يحصل الماركن سيريت ما بتطلعش دوبامين، ولكن بتطلع استايل كولين مكان الدوبامين. ده الخلل اللي حاصل في الايه؟ في الموضوع، والذي يؤدي الى ماركن سيريت. طبعا لما انت هتفهم الميجرين ده اكيد هتفكر طبعا في طريقه للعلاج واضحه. انك تبقى عايز تقلل، عايز تزود الدوبامين، انك تبقى عايز تقلل الاستايل كولين. ده بس الخلل اللي حاصل في الجلاند. في كلام انا كاتبه بقى يعني ايه مش مهم قوي، اللي هو مثلا ان السيمبتوماتيك دول ما يتميزوا بحاجه، ان مفيش خلل هيستولوجي في الجلاند. بمعنى انك لو اخذت عينه من الجلاند هتلاقيها مظبوط، ما فيهاش مشكله، الخلل خلل وظيفي. اما الجينيتوكيميكال والايديوباتيك بيبقى فيه ديجنريشن او اتروفي في الجلاند، في البيز الجانجلي نفسها، اتروفي فيها. مش مهم برضه الكلام ده، كل اللي يعنيني انك تعرف ان فيها كام خلل، جينيتوكيميكال وسيمبتوماتيك وايديوباتيك. جينيتوكيميكال وسيمبتوماتيك وايديوباتيك. ماشي الحل؟ عادي يسموا الهيريتوكيميا يقول لك ايه؟ باراليسيس اجيتنس. اجيتنس اسماء يعني مش هي او ما زعلناش قوي يعني. مش مهم. حضرتك كتب الايديوباتيك. الايديوباتيك انت ما تعرفش الايديوباتيك ساعات اسمها باراليسيس اجيتنس. الايديوباتيك ساعات يقول لك ايه اسمها باراليسيس اجيتنس. اجيتنس. تشرح الناس كبار في السن وما عندهاش مشاكل اجيتنس. اجيتنس. في الهند العمليه هشرح دول العيال واشوفهم. مين دول؟ دكتور بتاع الحضرتك. اللينكي فورم نيوكليس استيمولاتي والبوليس نيوكليس انهيبيتوري. اصل البيتا كان هي حته دي على بعض كده. لما تعمل ليجن في اللينكي فورم نيوكليس الدرجه هيحصل باركنسون. لما تعمل ليجن في الكوليس نيوكليس برضه الدرجه هيحصل كوليس. ماشي الحق؟ هتفرق معاك يكبر في العين بس انت هتعمل الايه؟ بعضها من الجمهور. انا بزعل على فكره لما حد يسال السؤال ده بسيط يعني مش فارق قوي. حتى انا قلت لك اهو بخاف من المعارضه مش فارق معاك. خليك معي كده مبدأ ده، انت بتكمل ايه معاك؟ ما تقريبا ما تقريبا كلينيكال بيكتشر اسمه بقى معدل بتاع كده. احنا قلنا ايه من الاول؟ الديفينيشن. اقول تاني يا جماعه الكلام واضح، كوليت نيوكليس هتعمل كوريه. لينتي فورم نيوكليس اصلا حرص المحصر وينسون سكان اسمه ايه؟ في باتو لينتي كولر قلت له كده اسمه لينتي فورم نيوكليس مش من لينتي كولر دي كمان كل ما قلت يا جماعه فوق الرابط بيقولوا اللينز اللي هي اللينز قلت له ده غلط انما هي اسمها لينتي فورم نيوكليوس اللي هي جزء من البيتا الجانبي كلينيكال بيكتشر بتاعت يعني الكلام ده ما قلتوش قبل كده مره؟ لا قلت اكدت عليه مره باصرار كلينيكال بيكتشر بتاعت البارتيشن اول كلينيكال بيكتشر كلكم معايا هيبقى عنده ابنورمال موفمنت هنسميها تريمور خد بالك معايا التريمور التريمور دي لها اماكن وليها فرق وصف الحاجه تزودها حاجه تقللها التريمور اول حاجه يا شباب بتبقى عباره عن ايه التريمور؟ عباره عن كونتراكشن وخاجونس اند انتاجونس موف ازاي؟ بيسموه بيل رولينج انتوا عارفين بيل رولينج يعني ايه؟ الواحد بيسبح بيقعد يعمل بصباعه كده بيل رولينج تريمور اثنين هي ستاتيك ثلاثه هي رابد وريجولر وريزمك رابد وريجولر وريزمك وستاتيك خد بالك معايا هو بيل رولينج يبقى هي سريعه وتحصل معك ثبات، ولذلك المفروض قلت لكم مره لو انت رايح في عندك اثنين شحاتين تافهين واقفين على ايه على حراره الطريق يعني، واحد منهم عنده باركنسونيت والثاني هنا عنده ايه؟ اتاكس يعني. البتاع الباركنسونيت واقف كده هما الاثنين بتعمل ايه كده؟ اوكي؟ وبتاع الاتاكس واقف ما فيش حق اوكي؟ تيجي تديهم الاثنين الفلوس. تلاقي بتاع الباركنسونيت اللي بتستلمه راح وترجع فلوسه ليه مكان وتضحك عليه. مش كده؟ لان طبيعه الحاجه بتاعته بتاعت الباركنسونيت بتبقى ليه؟ طب وبتاع بتاع الاتاكسيا ما كانش عنده حاجه لما يجي ياخد فلوس تاني يرجع تاني ده بيستهبل المرض ترجع فلوس يجيبها تاني ده اللي بيستهبل ولا بيستهبل يا عيني طبيعه المرض بتاعه انت ستاتيك في حالات الاكسترا جرام ديس اوردر الحاجه بتكون ستاتيك وفي حالات الاستريمال الحاجه بتكون كاينيتيك ليه يا اخوانا؟ ليه بقى؟ تعالى بالراحه احنا قلنا بالراحه مين الكينج اثناء التون اثناء الريسك عندما يكون هناك خلل في ريكس الريبتال تراك يظهر هذا الخلل اثناء الثبات. طب لما يجي يحرك ايديه مين الكينج بتاع الحركه؟ لابيراميدال وليس الاكسترا البيراميدال تراكت الفينيشيات. طب والاكسترا برامنا دورها بيكون ايه؟ سكندري. بتسمع الكلام ده؟ عشان كده لما بنحرك يختفي دور الاكسترا برامنا تراكت والاكسترا برامنا تسمع كلام البيراميدال ما تفكرش بنفسها تبقى نتيجه بالنسبه لها ان الخلل بيحصل مصري يختفي الخلل. مفهوم الاكسترا؟ اذا مع الحركه تختفي دورها. اوكي تنوع الثلاث تظهر في عمليه العمل. معنى كده ان اللي زود الفريمون دي ايه وليه اللي قللها؟ اللي قللها مبدئيا الانفينيت وليه زودها خد بالك من اللي جاي؟ عارف ايه؟ الايموشن انستابيلتي بمعنى انه يضحك او يعيط او يزعل من جواه. طب ليه كده؟ امر طبيعي لانك لما تطلب من البريئيت الترانزال تراك انها تشغل الايموشن يبقى انت بتجهدها وهي اوريدي مجهده هي فيها مشكله تقوم تبقى النتيجه ان الفريمون تظهر مور اند مور اند مور اند مور مع الديتيريشن اوف ذا سايكولوجيكال ايفكت. اذا العيان اللي عنده ايه في البرنامج ده بتاعته بس قدر لها جامد اوكي لها جامد قوي ما بقولش عارف او كده الفيلم زادت قوي ليه كده؟ تركز الايه البرنامج ده تركز ده كامل ايموشن ولا تبعد شويه عن شغلها خلاص على التون تقوم تلاقي يعني دي عماله تلعب دور ادوار ادوار. طب ابن نام او عمل كاينيتيك موفي عمل حركه اختفت مفهوم. طب هل ممكن ينام وتقوم ده عمل زي كده؟ هو نايم ساكت ويعني هو نايم مفيش ليه مفيش ايموشن مهم اثناء النوم التريمور اللي بيسموها هايبر كينيزيا زياده في الحركه. اظن الايتم رقم 2 عندنا بنسميه على طول على طول على طول ريجيديتي هايبرتونيا ريجيديتي. خد بالك من اللي جاي بقى لان هترتب على ريجيديتي حاجات ريجيديتي ريجيديتي يعني ايه يا جماعه؟ معناها كونتينوس ريزيستنس. ده معنى كده ريجيديتي. فقال لك خد بالك من اللي جاي بقى هذه الكونتينوس ريجيديتي هنشبهها بحاجه يا اما نسميها ليد بايب خد بالك من اللي جاي او بقى يما يسموها كوب ويل. يعني ايه ليد بايب؟ يعني ايه كوب ويل؟ ليد بايب انتوا عارفين يقول لك عمود الرصاص زي السلكه يعني حاجه قويه تثنيها زي مثلا معاده سلك المونيا ولا اي حاجه قوي بتثنيها ما بقتش ماشي الحال فيها ريزيستنس نفس الدرجه من الاول للاخر. يعني مثلا وانت بتثني ايده كده فيها ريزيستنس زي زيتين زيتين زيتين زيتين زيتين زيتين زيتين يسموا الحكايه دي ايه؟ ليد بايب. احيانا التريمور الجامد قوي ليه كده؟ وبالك معايا اللي جاي وانت بتثني ايدين التريمور موجوده في ايدي كلها من كتر الحاله الكبير. ساعات التريمور تعمل انتربشن وانت بتثني ايدين بمعنى واحد بيثني ايديه كده تلاقي ايده عماله تهز كده. ليه كده؟ لان الموفمنت العنيفه انتربت التريمور. اسف الموفمنت العنيفه انتربت وانت بتعمل ايه؟ الفليكشن. انت بتضارع طول فبتثني ايديه بس هو عامل تريمور جامده جدا جامده جدا تقوم تلاقي عيني بقى من كتر ما التريمور رهيبه انت بتبني ايده كده التريمور هزتك التريمور هزتك عند حاجتين مع بعض ات سيم تايم ريجيديتي انتربتد ويز ابنورمال موفمنت او انا بنسميها كوب ويل. طب يعني ايه كوب ويل؟ يعني الترس المصدي لما يتحرك على الترس المصدي ترس العجله انتوا عارفين التروس ترس بيتحرك مع زميل زي لف لفه وسكت لف لفه وسكت لف لفه وسكت هو ده يسموه كوب ويل. انما هي ايه؟ اكيد مينتنس اكيد كونتينوس. اقول لك ايه؟ يبقى ريجيديتي عامله ازاي؟ يبقى ريجيديتي از كونتينوس. ميبي انتربتد ويز موفمنت يسموها كوب ويل. لو مفيش فيه انتربتد موفمنت يسموها ليد بايب. دي هي ايه؟ ريجيديتي. الريجيديتي دي هتؤدي الى حاجه مهمه جدا فاكرين لما قلت لكم من شويه التون في بني ادم مين اعلى من مين؟ مين فينا احنا نورمالي كده؟ مين الاعلى؟ مين الاعلى عندنا؟ ها؟ ملهاش علاقة بجنبي بقى دلوقتي ستنسر انا بتكلم عن التون اثناء الريسك قانون الريسك بتاع الريسك قول لك التنسر اقوى من الفليكسور. طب ايه رايك لما تبوظ الريسك بتاع الريسك بقى دلوقتي يتخلص الفليكسور من الانهبيشن تقوم تلاقي الفليكسور بقى ليهم الابر هاند لقيت التليجرام ده اللي كانت مهبطاه باظ في الريسك بتاع يعني تلاقي الفليكسور يبقى ليهم الابر هاند يقوم يؤدي هذا الموضوع الى حاجه في غايه الاهميه. ياخد البني ادم وضع بيسموه فليكشن اتيتيود فليكشن بوزيشن تلاقي بقى اللي حصل ايديه التنك ماشي وراسه التنك والترنك بتاعه التنك ورجليه التنك ده البطل بتاعه. حصلوا كده ليه؟ ان الفليكسور دول كانوا انهبت الدفاع الاكسترامرام ده التراك لصالح الاكستنس. برضه الجماعه دول تاني بني ادم عامل فليكشن اتيتيود بيسموه فليكشن اتيتيود. طب يمشي ازاي؟ بيمشي بالاتيتيود دلوقتي يمشي ده فين فهمنا جت في البين فليكشن اتيتيود. طب لو سالتكم عن الايتم رقم ثلاثه الريجاردنج الايموشن والاسوشيتيف موفمنت يبقى عامل ازاي؟ الايموشن قليله وكلمه قليله يعني بيسموها برادي كاينيديا. الايموشن قليله يعني ايه؟ الايموشن كانت عباره عن ايه؟ ما احنا قلنا الايموشن از الفيل والايموشن از الزيت. هتلاقي الفيل بتاعه عامل ازاي؟ ماتش فيل زي مفتاح الشفوي بتاعك الشفوي في ماتش فيل كده. قلت كلمه حلوه ما بيطلعش، قلت كلمه وحشه برضه ما بيطلعش، عامل كده خلاص. كل ماتش فيل في الكلمه. وتلاقي البيتش بتاعه عامل ازاي؟ بعرف اللي جاي بقى. احنا قلنا المفروض اللي فرحان صوته عالي واللي زعلان صوته واطي. ده عامل ازاي بقى اللي هو اللي زعلان ولا فرحان؟ على وتيره واحده بيتكلم بناها مع بعض، يقول لك مونو تو نص البيتش ويخطفوها كده يقول لك مونو تو نص البيتش عشان بس كده يعني كده بشكلها مش صح يعني. لما هي مونو تو نص البيتش يعني مونو تو نص البيتش. تعبان هي نفس النغمه، فرحان هي نفس النغمه دي. ليه؟ السبيتش ضغط قدرته على انه يعبر عن الحاله المزاجيه بتاعته هو. هل فهمنا جت منين؟ طب لو سالتكم عن الاسوشيتيف موفمنت هتلاقيها عامله ازاي؟ قليله. يعني عنده ايه يعني؟ عنده ان فريكوانت بلينكينج. الفريكوانت بلينكينج يعني ما بيغمضش كتير. معلش اللي ذاكر كتاب الدكتور عرواني طلعها. انما بتوع فريكوانت بلينكينج معلش غلط القطاع يعني. هي ان فريكوانت بلينكينج يعني ما بيغمضش يعني كتير. والحاجه اللي بعديها خلاص عنده ديكريز. احنا قلنا قبل كده اسمها سوينجنج اوف ذا ارك. دي قليله خالص عنده. بيمشي ازاي كده؟ ما بيحركش ايديه. لا بنلاقي عينيه بتغمض كتير. خلاص ما بتغمضش كتير زي هنا. ولا عنده حاجه ثانيه اسمها ايه؟ سوينج. ما بيعملش دي خالص. مش عنده خالص. ده الشغل بتاع الصحاب ده. طيب لما يجي يمشي خد بالك بقى الجيل بتاعته تتميز بحاجه مهمه جدا. انا يعني في كلام كتير جدا في كلام الدكتور علوان بس مش هينا كله يعني. هو برضه الاول حد يحب يعمل ده وكده. الجيل انت متخيل دلوقتي بقى احنا عامل ازاي؟ كان عايز اخد بالك معاك. انت متخيل ان احنا عامل ازاي؟ الوضع ده في منتهى الخطوره. ايه اللي بقى في منتهى الخطوره؟ راسه بس انتيريو مركز الثقه بتاعنا بقى لقدام. مركز الثقه بقى احنا عاملين كده متوزع على رجلي دي ورجلي دي نفس الشكل. طب لما حد فينا بيميل قدام يبقى عامل كده؟ المركز الثقه ده قدام. صاحبنا اصلا مننا اثنين وانس اللي حرك ايه رجليه كده وبالك من جاي لو ما شدش رجله الثانيه بسرعه وجابها جنب فيها يقع. اوكي لان مركز الثقه اللي جاي هيعمل يقع. يبقى النتيجه انه بيعمل ايه؟ بيعمل حاجتين، نمره واحد شورت ستيرج وهو اصلا ما يقدرش يرفع رجليه عن الارض. ليه؟ لانك بترفع رجليك بالاكستنسور والاكستنسور ضعاف الفليكسور اقوياء. يبقى النتيجه انه ايه؟ ما يقدرش يرفع رجليه عن الارض ويحك في الارض وهو ماشي. الحب ليه اسمها شفلنج. شفلنج دي شفلنج. يبقى شفلنج جت منين الشفلجه دي بقى؟ شفلنج ده بقى جت منين دي بقى؟ لان الفلكسر باور كله اللي هم قوه للجرافيتي. انت عايز ترفع رجليك وما عرفش يرفع رجليك. يرفعها ازاي؟ والاكستنس ضعف. النتيجه ان رجليك شفلنج وشورت ستيبج. يعني ايه شورت ستيبج؟ الثقه في رجلك قوي جدا. ما بيماتش. ما انت مركز الثقل بتاعك ايه؟ في النص. ان هو يعني عامل كده ويعمل كده ما يعرفش يقع يقوم يضطر يعمل خطوات صغيره. يبقى خطوات عامله ازاي؟ شورت ات ذا سيم تايم بتحت في الارض شافلي انه مش قادر يرفع رجليه. سهله دي؟ سهله؟ ده اللي انا عايزه منك. اما اللي بيذاكر مثال الدكتور عباره دي في كلمه كمان لذيذه واز كونتينوس فيتنيتنج. مش مهم الكلمه دي. يعني ايه كونتينوس فيتنيتنج؟ تحس انه نقطه كده ماشيه بتاعته اسمها اندفاع للامام. يعني ايه بقى؟ همثل مشي في الراجل بالظبط. الراجل بيعمل كده وهيعمل دي الثاني كده. يعمل دي كده ويكبر بسرعه كده، لذلك انه بينط برجله الثانيه. يعني ازاي؟ هكبر رجليا شويه عشان ناخد بالنا. هفترض هو طبعا هو بيعمل زي ما قلت كده، انا هفترض انه عمل كده. هتلاقيه عامل كده بسرعه كده عامل رجليا في الثانيه كده. فالحركه دي بقى اللي بتسموها سكنيتنج بس مش مهم قوي يعني. سكنيتنج جميل دي. شفل وخلاص نور زي ما لازم يطلع عامل كده بسرعه ولا لوحده. بيسموها كونتينوس موبايل واندفاع الى الامام. مش مهم كل ده مش مهم. كل المطلوب منك ان الموفمنت بتاعت او الجيت مال شفلنج جيت انه بيرفع رجليه بالراحه رجليك اللي هي فيها فليكشن خلاص بجد بدات هدوء بينقل ماشي بالراحه جدا. كل شفلنج جيت هل مستوعبين الكلام ولا لا مستوعبينه؟ اظن الكلام سيمبل. طيب ساعات طبعا كل حاجه في الدنيا ساعات بتكون معاها اسوشيشن والاسوشيشن جاي منين؟ الرقم اللي جاي الاسوشيشن جاي منين؟ الاسوشيشن يا اخوانا جاي من السبب نفسه. هديكم مثال، المفروض ان في حد عنده انكفالايتس، خلاص تعمل هتضرب السنتر بتاع ايش التليجرام ده وتسكت، ده هتروق الدنيا كلها. فده الاسوشيشن قد يكون موجود وقد لا يكون موجود، اللي هو الاسوشيشن المفترض يعني من اي الى ممكن تبقى حاجات من ثانيه. ليه عند الراجل ديبريشن عنده سايكوزس ديبريشن سايكوز زعلان كده، ممكن تلاقي عنده حاجات ثانيه غير المينتال، حاجات السريبرال كورتكس سريبرال بروبلم. سريبرال يعني ايه مثلا؟ في هنا اريا دماغ خفيف اسمها اريا 8، اريا 8 هي المسؤوله عن نوع من انواع الموفمنت الكونجوجيت موفمنت اوف ذا اي. احنا بنعمل ايه نفس قبل كده الكونجوجيت موفمنت اوف ذا اي دي؟ الكونجوجيت موفمنت اوف ذا اي دي في اكثر من حاجه مسؤوله عنها. اريا 8 مسؤوله عنها، وفي اريا هناخدها ورا الدوكس لان هو مسؤول عنها برضه، فهي 17 و18 و19. وفي الاوبتيك كلازما مسؤول عنها برضه، وكنا اخذنا حاجه اسمها ميديا لونجيتيودن الرابط. طبعا الكلام ده كتير عليك مش مهم خالص ما تشغلش بالك بيه، انما يعني فور فن. اريا 8 دي لما بيحصل لها سيميوليشن يحصل له حاجه عجيبه اسمها اوكل وكايل كرايس. تلاقي يعني ايه حصل لها ايه بقى؟ تلاقي يعني مره واحده بالك معايا تلاقي يعني راحت محذوفه وجاي على ناحيه وسابت عامله كده وكانها ثابته كده وسابت ما يتحركش، يروح يمين شمال، هي يعني كده عايز يروح ناحيه ثانيه بيرص كده اثناء الاتاك. هي بتجيله على فكره المهم انها اتاك، عشان كده ان ايديا 8 اسمها اوكل وجايرك، اسمها اوكل وجايرك كرايس. يبقى ايديا 8 تلاقي ديفيشن اوف ذا اي تو وان سايد جدا، تقعد خمس دقائق اربع دقائق ست دقائق، اسمها اوكل وجايرك كرايس. دي لو كانت ديفيشن سيريبرال ممكن تحصل كده، يبقى ممكن تحصل حاجات منتال، حاجات سيريبرال ممكن يبقى اسوشيتد ويز بيراميدال تراكت ديس اوردر. طبعا لو ضربت ايديا 4 ممكن تبقى اسوشيتد ويز اوتونوميك مانيفستيشن. يمكن مثلا حاجه اسمها ايه بقى؟ ممكن يقول لك سيمبتومز اكسيسيف سالايفيشن اكسيسيف سويفت اوتونوميك مانيفستيشن. ليه يا اخوانا؟ لانك ممكن تضرب الليجن في السمر، والسمر ده بدايه السمباسات تشيل. ما هي الفكره كلها انك ممكن تبقى اسوشيتد ليجن ضربت سنتر اكسترا جرامدر وحاجه جنبه، فممكن تبقى في ليجن ثانيه اسوشيتد ليه. ماشي الحال؟ اسمها سيال ادينايتس اكسيسيف سالايفيشن ممكن، وممكن يبقى عنده اكسيدر سويت او دايريكت انتيرد في حاجات اوتو اميون. دي يعني اشهر حاجات موجوده عند الناس، ممكن يبقى شيك في امبوتنس امينوريا اوكي لو حصل مشاكل في البيتيوتري جلاند. اذا الاسوشيشن الموجود عندنا ده قد يحدث وقد يحدث هذا الاسوشيشن. يبقى الكلينيكال بيكتشر اوف باركنسونيزم عندنا كام حاجه؟ كام حاجه؟ كلينيكال بيكتشر اوف باركنسونيزم من نواحي تريمور ديفكت ريجيديتي البلادي فاينينتي بتاع الايموشن والاسوشيتد، ثم الجيت اللي شرحناه، ثم الاسوشيتد موفمنت. ثلاثه قد تكون موجوده وقد لا تكون موجوده. طيب ماشي، فهمنا دلوقتي باركنسون ايه الصدمه؟ مش انا بيبقى موجود في الموفمنت ولا دورنج ريست؟ لا موجود في الاول دورنج ريست وقت اللي جاي، ولما يجي صاحبنا دورنج الموفمنت يبقى المفروض بتاعي الكلام ده تراك، يبقى ليها الاور هاند عضلاته تبقى ميجا البيش ما اعرفش فكها. يعني ما اعرفش فكها خلاص هيبقى هو ماشي عامل كده. هو في بدايه الموضوع مع الريست بس. انما ليه ده بيبقى مع الموفمنت كمان؟ لان في حاجه هنا عايز انتبه ليها، مع الموفمنت رجليك اللي بتتحرك بس، طب وليه جسمك؟ ده جسمك ثابت، مفترض انه ثابت، ثابت ايه؟ شغال بالتوم مش بالكونتراكشن. في الاول الراجل تلاقي جسمه يبتدي شويه مع المشيه وبعد كده بيرجع ثاني ثابت زي ما هو. وشوف بعد كده الامور ماشيه على كده. على فكره حالات الباركنسونيزم ما بيكونش معاها سفنكتر ديس اوردر، هيرجع للسفنكتر خالص، ما معهاش فاسيكيوليشن، هيرجع للقصه دي خالص، ما معهاش اي سنسوري ديفكت، مالهاش دعوه بالكلام ده. يبقى حالة الباركنسونيزم لا فيها سنسوري ديفكت سنسيشن زي الفل، ولا في اي سفنكتر في اي مشكله. اوكي ما لهاش دعوه، ولا فيها فاسيكيوليشن خدناها قبل كده لما حصل ليجن في الانتيريور نورمال سيل، ما معهاش الكلام ده. هي زي ما انت شايف كده هي بيورلي موتور ديفكت. ماشي. لو سالنا سؤال صغير وقلنا امال ايه هو الديفرنشال دايجنوزس والباركنسونيزم؟ الحقيقه الديفرنشال دايجنوزس والباركنسونيزم هتلاقي نفسك تحب تفرق. كان في هايبرتونيا احنا خدناها قبل كده سميناها ايه الهايبرتونيا دي؟ ها؟ سميناها بلاد لايك اللي هي ريجيديتي او الاسبتستي ولا ايه؟ بتاعت مين دي؟ بتاعت الجرامات. بتحب نفرق قوي الريجيديتي والاسبتستي نفرقهم من بعض. بس اللي جاي ده ديفرنشال دايجنوزس والباركنسونيزم. ايه هو بقى الديفرنشال دايجنوز؟ اول ديفرنشال دايجنوز عندنا نحب نفرق، خد بالك معايا الاسبتستي والريجيديتي. لو قلنا ادي الاسبستيسيتي وادي الريجيديتي اللي اخذناها النهارده. نقول البرسيستي بيرمنال تراكس بس دي اكسترا بيرمنال تراكس. احنا جدول المقارنه ده اخذناه قبل كده اخذنا دايره لما كنا بنشرح الباراليجيا اكستريكشن والباراليجيا اكستريكشن. طب لو سالتكم دلوقتي عن النجاح دي ان البرسيستي كلاس نايت ودي حاجه ممكن يا اما تبقى ريد باي يا اما تكون ميز هيمونال. لو حبينا نعمل ديفينيشن جيم دي انيشال ديستنس انا اديكم كونتينوس ديستنس. طب لو سالتكم عن الريفلكتات مثلا فاكرين الريفلكتات؟ فاكرين ولا ايه؟ قلنا هنا ريفلكتز وسط الريفلكتات هايبر ريفلكتز هتكون شكل هنا الريفلكت بيكون قليل او نورمال زي ما قلنا قبل كده ريفلكت التجاريد اللي قلت لكم عليها قبل كده لان في واحده بتمنع الريفلكت الثانيه انها تشتغل اللي سميناها لوسوف سينرجيزم. الكلام ده منين؟ الحاجه اللي بعديها يا شباب لو جيت سالتكم على حاجه ثانيه بالنسبه للتوزيع هو بالنسبه ليه للسبيسيفيتي كانت ايه قانونها؟ مين الناس اللي عندهم سبيسيفيتي اكتر من غيرهم الثانيين؟ كان الناس اللي عندهم سبيسيفيتي يعني هم الانتي جرافيتي كان سبيسيفيتي افكتنج انتي جرافيتي مور ذان رو جرافيتي. ولو جينا فكرنا مين هم الانتي جرافيتي في ايدينا؟ هتلاقيهم سيليكتور. مين هم الانتي جرافيتي في رجلينا؟ هتلاقيهم الاكتر. طب لو جينا بصينا على الريجيديتي قانونها بيقول ايه؟ affecting الفليكسورز مور ذان اكستنسورز. يبقى هنا الفليكسور اقوى من الاكستنسور هنا لا هنا الانتي اقوى من البرو. ماشي بغض النظر عن مين فليكسور مين اكستنسور مالناش دعوه. يبقى الانتي اقوى من البرو هنا الفليكسور اقوى من الاكستنسور. المفهوم دي يا فندم؟ ماشي الحال. ماشي. لو جينا سالنا عن الديفرنشال دياجنوز اللي بعده فالحقيقه ان قالوا ان في ديفرنشال دياجنوز فيتيولوجي. مسكوا العلماء اشهر اسباب للباركنسونيزم. اكتشفوا انه في جدول مقارنه ما بينهم بيحبوا يعرفوه ولا قال لك جدول مقارنه قال لك ايه اهم اسباب الباركنسونيز؟ قال لك الايديوباتيك ده اول واحد والبوست انجيفانيتيك ده اللي بعديه والاثروسكلوزيك ده اللي بعديه وخلاص. يبقى نعمل جدول مقارنه بفرق يا جماعه ما بين اللي هو البارلكس اجيتانس اجيتانس ده اللي هو ايه؟ الايديوباتيك والبوست انجيفانيتيك والاثروسكلوزيك. ماشي الحال؟ بصوا معايا. As regarding the age of the region. As regarding the concept. ماشي. الكورس بتاع الموضوع بيبقى الموضوع ماشي ازاي؟ التريمور اند ريجيديتي. يا ترى في اي اسوشيشن ما بينهم ولا حاجه؟ ده ايه بقى ده؟ اسمه ديفرنشال دياجنوز اوف ايتيولوجي. يعني ايه يا جماعه ديفرنشال دياجنوز اوف ايتيولوجي؟ يا ترى الاسباب في فروق بينهم ولا ما فيش فروق؟ اوكي. فبالنسبه للايدج اوف ديليشن ده الاشمنت ده بيبدا من سن 40 الى 60 سنه. اما الانفيتلايتس في اي سن والاثروسكلوزيوز هو اللي بعد سن 60 سنه. الاونس بتاع الاجيتانس بيبقى الاونس غالبا جراديوال. ودي برضه غالبا ايه؟ الانفيتلايتس بيبقى اكيوت طبعا. والاثروسكلوزيوز جراديوال ساعات بيسموها ريميشن اند اكسبشن جراديوال يعني. البرنت اجيتانس هو الكورس بتاعه يبقى عامل ازاي؟ بتقول ان في مرض ايديوباتيك فقال لنا الفرصه بتاعته تكون مورجريتيف غالبا يعني. اما الانفلايتس باذن الله ان شاء الله يبقى اجريسيف. يبقى انت بتزيدي اسمه مورجريتيف. ولازم الاجريسيف الانفلايتس بيقل الحاله بتتحسن جراديوال يعني. طب والاثروسكلوزس؟ والله انت علموك علومه جامده. بتقدر تروح انت عامل ايه بقى؟ بتاخد المياه الطبيعيه ولا تاخد؟ ولا انت رايح؟ تقول لها الدهون وبتاع انت ما عندكش. تقوم يحصل كده حصل لقيت الباقي ترايدوس بتاعي عالي شويه. فده هو اللي طلع متخلص منها انت ما اشتريت. انت معزوم بقى انا جعان انا كنت معزوم من خميس صراحه في الدار اللي هو قاعد معزوم امبارح كان القانون ده كده والله انا ضربت بصراحه. انا طبعا احنا اتكلمنا احنا كنا معزوم مش تمام. حرام ايه جبنا كتفين على 10 يعني الاكل جريمي والله لا خلاص ده احنا بنقوم بالواجب. عملتوا ايه كده؟ انا ما تصدقش يا دكتور ما تصدقش ما تصدقش قبل المعركه انت معانا. ودكاتره بقى كل حاجه اكل بقى كنا رحنا وجينا معناها طب هل يعني في مش ممكن هو هو اللي هيرفع عني عني نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لو اخذنا السايد افكت بتاع الانتي كولينرجي هنعرف ان السايد افكت بتاعتنا بطاطا والمرعه الجرعه بتاعتهم دايما بتبقى من قرص الى 2 3 مرات في اليوم. السايد افكت بيعمل دراينس اوف ماوس بس ممكن يعمل تاكي كارديا وممكن يعمل بليرنج اوف فيجن. انما لو اتاخد بتوكسيك دوز جرعه عاليه شويه بيعمل هالوسينيشن. هي دي بقى اللي هو ده. طب برضه نقول خد بالك بقى ده العيال دي وقت التجاره بيقول للدكاتره في المحاضرات او لبعض يعني روح حط له الايه الرايه في الشاي من الرايه في الباب له قرصين في ثلاثه صح بياخدهم من اللي بعد ربع ساعه يبدا يقول له ما تعرفش اشمعنى بيشوف صوتين ايه يلعب جد مدرب ما تعرفش ايه يلعب جد مدرب مش كان يضرب في الهيئه ده او يضرب في العمل بقى كده يبقى يتقال ولا لا يبقى يتقال فبيعمل هالوسينيشن ودايما مرتبط الهالوسينيشن بتاعه بسلاطين ما تعرفش مين ولكن الدوبامين بيطلع من الصوره لينا بلان كود انتباه ذا بلاد برين باريت ما بيعديش ولا برين باريت ما بيعديش ما استفدناش حاجه وهو ربنا اصلا مطلعه عشان مش عشان كده وربنا مطلع الدوبامين ده كده عشان يكنترول الكارديو فاسكولار سيستم والبلاد والبلاد ديدرج فهو ملوش دور اصلا. طب احنا الدوبامين بتاعنا اللي موجود جوه البرين طالع منين؟ البرين جانجليا السنتر اللي موجود قدامنا دي كلها. اذا حصل لحد لا قدر الله راديو افكت وعايزين يعلوا الدوبامين قال لك اول حاجه فكروا فيها لك في حاجه اسمها اللي دوبا. وما هو اللي دوبا؟ اللي هو ليفو دوبا. الليفو دوبا كانت جرعته كبيره حوالي 500 مللي جرام دايما بيبداوا ب 500 مللي جرام في الاول. بعدين ممكن يزودوا جرعه 500 مللي جرام كل ثلاث ايام. ممكن يوصل لحد 4 الى 6 جرام. جرعه رهيبه. 4 6 جرام. ليه الجرعه دي كبيره قوي؟ وهم بيعملوا كده ليه؟ يبقى هو بيستارت بسمول دوز اللي بيت جراجوالي بيوصل لحد 4 الى 6 جرام ماكسيمالي. اللي حصل ايه بقى؟ ان انت عندك انزيم موجود في الليبر اسمه دوبا دي كاربوكسيديت انزيم حته في الفرن. لما بيدوا حد ليبو دوبا خد بالك معايا الليبو دوبا بيكسر بالدوبا دي كاربوكسيديت بالدي كاربوكسيديت انزيم بيتكسر بالدي كاربوكسيديت انزيم ويتحول الى دوبامين. طب وبعدين ايه؟ ما هو الدوبامين ده هيعمل لي مشكله هيزود الدوبامين اللي موجود في البريفرال سيركوليشن يعمل لك اعراض هايبر تنشن وتاكي كارديو وكده وهذا الجيم تايم جزء صغير منه اللي يعدي البلاد برين باريير انا هو اللي هيعدي اللي مش هيقدر يتحول ده اللي بيعدي فالتحول جزء كبير عشان تخلي جزء كبير يوصل ويعدي البرين تضطر تعلي الجرعه تضطر تزود الجرعه فوق قدره الانزيم انه يحول ده كله عشان جزء يحول كله وتخلي زي ما هو يوم جزء يعدي البلاد برين باريير ماشي الحال وتحسن الحاله ولكن في مشكله انت هتعملها. ايه بقى هي المشكله؟ مشكله الكارديو الافكت السايد افكت بتاع الدوبا بتاع مين؟ تقول لي عنده تاكي كارديا وعنده اريزم وعنده هايبر تنشن ممكن يقول انجاينا ممكن يقول انفاكشن كارثه. فكانت المشكله كبيره فظيعه قالوا دي الحكايه دي كانت كارثه. طب احنا عايزين نقلل الجرعه في الدوبا قالوا نعمل ايه؟ نجيب دواء خد بالك الدواء اللي جاي دواء رقم واحد مش كويس دواء رقم اثنين ممتاز اسم الدواء اسمه سينمت سينمت ده اسمه ايه؟ تجاري لان هو عباره عن ايه؟ ليفو دوبا بارك اللي جايه زائد كاربي دوبا. يبقى انت جبت دوايين مع بعض ليفو دوبا اند كاربي دوبا. ما هو الكاربي دوبا؟ الكاربي دوبا الاورس دي 250 مللي جرام ليفو دوبا بلس 25 مللي جرام بارك اللي جايه ليفو كاربي دوبا. يبقى الاورس مكون من ايه؟ 250 مللي جرام ليفو دوبا زائد 25 مللي جرام كاربي دوبا. يبقى انت لو زودت الكاربي دوبا، ايه الكاربي دوبا دي بقى؟ ذا كاربي دوبا هتا كارير فور ليفو دوبا اند بروتكت ات فروم ديستراكشن باي دي كاربوكسيليت انزايم. يبقى الكاربي دوبا بتمسك في الليفو دوبا وتحميها من الانزايم. كده انت استفدت وتاكدت ان اي جرعه تديها مش هتكسر. وبعدين تشوف الجمال بتاع الكاربي دوبا. يجوا لحد البلاد برين باريير. الكاربي دوبا تسيب الليفو دوبا تعدي البلاد برين باريير والكاربي دوبا ترجع تكسر تنزل بعد كده. محترم هو يعني بتعمل ايه؟ يعني حد يعني فاهمني؟ يضحي عليه يعني. الكاربي دوبا تشيل الليفو دوبا تحميها من الدستراكشن بالكاربي كاربوكسيليت انزايم. ولما يجوا عند الدي عند البلاد برين باريير الليفو دوبا يدخل والكاربي دوبا ما يدخلش. محترم بشكل غير عادي. صح ولا لا؟ محترم ايه؟ طيب كده الهرمات انك هتقلل الجرعة قليلة جدا، ثم تبدأ حتى جرعة نص قرص او تبدأ بقرص. اوكي، وتداول الجرعة جراديولي كل 3 ايام كنت تزود قرص لحد ما توصل ايه الجرعة طبعا انت كده قللت الجرعة جدا. ممكن يحصل شوية اعراض بسيطة كده من ايه من الدوبامين زي ما قلنا، ممكن يحصل كارديو فاسكولار بروبلم ساعات يحصل جي اي تي نوزيا فومتنج، ساعات يحصل حاجة عجيبة جدا في النيوز يسموها اون شوف اللي جاي اند اوف فينومينا. يعني ايه اون اند اوف فينومينا بقى؟ في النيوم ساعات يبقى في اوفر دوز الدوز جرعة عالية، الجرعة العالية من الدوبامين تعمل حاجة عجيبة تدخل المريض في المرض اللي جاي اسمه كوريا تعمل له كوريا في الانستيشن ومسمى تاني اون. يبقى اون يعني اوفر دوز يخش في كوريا. طب وقف يبقى الدواء مش شغال، لما ذلك عنده اعراض الباركنسون يبقى انت عندك مريض عنده باركنسون اذا اديته دواء بجرعة كبيرة ممكن يحصل له حاجة مهمة يخش في كوريا المرض اللي هشرحه ان شاء الله جاي يسمى الحكايه دي اون في نومينا. وساعات تدي جرعه اقل من المطلوب لان الراجل عنده اعراض الباركنسون لسه يوم يسموا هذه الحكايه اوف في نومينا. سؤال مشهور جدا للدكتور شاوري في حسن جلال، سمعت يا ابني بتقول عن اون اند اوف في نومينا؟ ايوه يا بيه، الاون از اوفر دوز والاوف از اندر دوز، الاولانيه اعراض كوريا والثانيه اعراض باركنسون. طيب الدواء اللي بعديه قال لما في ادويه ممكن تساعد شويه الدوبامين في شغلها، زي مثلا ايه مثلا؟ دواء احنا يمكن نكون سمعنا عليه يقول لك ايه بقى؟ دواء اخذنا دواء اسمه سايد ستال او ميدي ديل، وواحد تاني اسمه انستاجين هايدروكلورايد. انستاجين هايدروكلورايد الادويه دي ممكن بتعمل ايه؟ يعني بيقول انها بتبقى لها دوبامين لايك افكت. عاملين ايه بقى؟ في دواء كمان لو البيتا بلوكر، على فكره البيتا بلوكر من الحاجات اللي بتقلل التلومر ممتازه. وفي حاجه كمان اسمها فيزيوثيرابي، ده كان العلاجات بتاعت ايه؟ حد الباركنسونات الباركنسون اللي جاي لحد كده كان في علاج ميديكال. بعدين قالوا لا احنا ممكن نعمل حاجه ثانيه سيرجيكال. شوف الجمال بقى وايه والشوشخه في السيرجري. اول سيرجن قال لك ايه؟ احنا عندنا عمليتين، العمليتين ودوا ده لو جبتك نتائج وتراجع طبعا ايه هتفضل هتمشي بقى من المحاضره قبل ما تمشي لحقك بقى السؤال. لو قلت لك واحد عنده سكر يا سيد وعايزين نعالجه في السيد ممكن يفكر بمصادر يقول لي نديله شويه ايه؟ ملح يا بنت. ده اللي فكروا فيه. لا ما اقدرش. ده اللي فكروا فيه. ده اللي فكروا فيه في نفس العلاج ده. زمان كانوا بيفكروا يقولوا ايه؟ احنا بقى دلوقتي هنمسك نيوكليا ستيمولاتور. خد بالك معايا. خد الفرد اللي جاي. الاستيمولاتور نيوكليس 8 والانهيبيتور نيوكليس 8. كويس؟ بيشوفوا القطعة واحدة في مين؟ قال لك الاستيمولات بتقطع في مين؟ قال لك خلاص نقطع من الانهبيتور الواحدة لأننا نستعيد البالانس. طب لو حصل الموضوع اللي فات في كان الكلام في الانهبيتور اوكي اقطع واحدة استيمولاتوري مش كده؟ طب النتيجة من ذلك انك استعدت البالانس تماما. الفانكشن بتاع الاكس جرام ده ايه اللي فعلا؟ ولكنك استعدت البالانس التوازن بينهم. فالعمليتين دول واحدة اسمها ثلاموتومي تقطع الصلبة وتاني اسمها باليديكتومي تقطع جزء من الجسم جلوبس بايدر من البيراميدال في الاكستراكت. طبعا كل عمليتين ايه؟ تفكير الفيروس ما فيش كان ايه ثلاموتومي وباليديكتومي ده اللي كان موجود زمان. بطناه بقى في عمليتين ممتازتين تاخد بالك منهم بقى كويس؟ العمليه رقم واحد قالوا ايه؟ قال احنا ممكن نعمل ترانسبلانتيشن اوف فيتال برين سيل. نجيب طفل صغير مات لا قدر الله في تصنيف تمام جدا يعني عايز يبقى في تلبس ونجيب الواد اهو وناخد جزء من البيزا الجانجليون بتاعه من دراعه جوه البرين بتاع الراجل اللي عنده برضه اكسجين. بس ده اشمعنى في طفل مش واحد كبير؟ اولا اللي مش عنده انتي بودي سهل جدا انك ايه انك تلبس. عارفين مشكله البني ادم الكبير ايه؟ ان جسمه فيه انتيجين كتيره وانتي بودي مش مشكله. بس في طفل مش كده سهل جدا انك جيلك تطلع يلبس. الحاجه رقم اثنين ده لسه ايه؟ لسه فريش لسه جديده وحلوه. ده تفكير. اما طب ما يمكن ما الاقيش الطفل الله خلاص. مش احنا ممكن نشيل لواحد خبره لينا الجلاد ويشتغل التاني لغاب؟ قال طب ما نعمل كده. قالوا ازاي؟ ما يلا نعمل نشيل الخبره لينا الجلاد بتاعته هو ونزرعها له جوه هو بقى الفلسطين عشان يجرى جوه بقى. يعني نحط له احنا بقى جوه الجريد. ايه الفرق؟ ان هي كانت مربوطه. لا ما هي انا قلت لكم الدوبامين اللي بيعطيش الغرض ده الفرق. لما تشيل بقى انت بتاع الفلسطين جوه يعمل ايه؟ اما ينقله لبني ادم من جلادته بيسموها اوتولوجس. خلاص اوتولوجس اوتولوجس ما كلمه اوتولوجس يعني ايه؟ اوتولوجس ترانسبلانتيشن اوف سوبر رينا مضله. اوتولوجس ترانسبلانتيشن يعني ايه يا جماعه؟ ان انا انقله السوبر رينا مضله بتاعته هو. يبقى دي فكره ممتازه وكانت جميله جدا. ده الباركنسونس. المرض اللي بعديه اسمه كوريا.